فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز أن أدخل الحرم الشريف وأنا ألبس كوتشي جديد لم يلبس سابقا، وذلك لأداء العمرة، لأني أعاني من مشكلة في كعب القدم أشبه بشوكة أو عظمة زائدة؟ نعم، إن كان النعل أو الحذاء نظيفا طاهرا فإنه يجوز لك أن تصلي فيه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه، وكان الصحابة يصلون في نعالهم أيضا، لأنه ما دام الحذاء والنعل نظيفا وطاهرا فإنه يجوز الصلاة فيه. فإن جازت الصلاة فيه فإنه يجوز من باب أولى أن تدخل المسجد به، لأنك أصلا ستصلي به في المسجد كما كان الصحابة يفعلون عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، بصرف النظر عما يقوله بعض المعاصرين من أنهم كانوا يفعلون هذا لأن تربة أو أرض المسجد كانت حصباء ولم تكن مفروشة، فلما فرشت المساجد لم يعد هناك حاجة للصلاة بالنعال. هذا قولهم، لكن هذا لا ينفي السنة ولا يلغي مشروعية الصلاة في النعلين، ومن باب أولى جواز دخول المسجد بها، سواء كان المسجد الحرام أو كان المسجد النبوي أو غيرهما من المساجد، خاصة في ظل ما ذكره السائل من أنه يعاني من مرض في قدمه، في قدميه، عنده في أحد القدمين أو في كليهما عظمة زائدة، وهذه تتعبه وترهقه إذا مشى على الأرض من غير نعل أو حذاء، فإنه يجوز لك أخي الكريم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: هل يجوز ترتيل القرآن الكريم والإنشاد الديني للفتاة؟ هل يجوز للفتاة أن تقرأ القرآن؟ نعم طبعا، بل يستحب للفتاة وللمرأة وللصغير وللكبير أن يقرأ القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ورغبنا أكثر وأكثر عليه الصلاة والسلام، قال: من قرأ حرفا، حديث عبد الله بن مسعود، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هكذا رغبنا وحسنا واستحب لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نقرأ القرآن، بل وأن نكثر من قراءة القرآن الكريم. يستوي في هذا الرجل والمرأة على حد سواء، إلا في حالة أن تكون المرأة في حيض أو في نفاس، أو أن يكون الرجل أو المرأة في حالة جنابة، فإنه قد ذهب بعض من أهل العلم على كراهة أو على تحريم قراءة القرآن في هذه الفترة. وإن كان المحققين من أهل العلم على غير ذلك، لأنه كما في قصة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وقعت الحيضة على أمنا عائشة رضي الله عنها، فدخل عليها وهي في خيمتها تبكي: ما لك يا عائشة، أنفست؟ يعني هل نزل عليك الحيض؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال لها: اصنعي كما يصنع الحاج، والحاج يستغفر ويدعو، نعم، والحاج يذكر الله عز وجل، نعم، والحاج يقرأ القرآن الكريم، نعم، والحاج يدعو ويهلل ويكبر ويحمد، نعم، الحاج يلبي في عمرته وحجته، نعم، كل هذا يفعله الحجاج. فأباح لها النبي ذلك كله عليه الصلاة والسلام، غير ألا تطوفي بالبيت كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن بالنسبة للمرأة، إذا قرأت في وسط النساء، أو قرأت لنفسها، أو قرأت لمحارمها، وكذلك الفتاة إذا قرأت لنفسها أو لأهل بيتها ومحارمها أو في معشر النساء. لكن هل تقرأ المرأة للرجال؟ هل تقرأ البنت للرجال؟ هل تنشد المرأة أو البنت للرجال؟ لا تفعل، لأنها ستتغنى بالقرآن الكريم، يعني تجمل وترخم صوتها في القرآن الكريم، وهذا شيء حسن محمود، لكن يكون في وسط النساء ولا يكون في وسط الرجال. وكذلك الإنشاد من باب أولى، الفتاة ستبدع في الإنشاد ويعني ترخم وتنغم في الإنشاد ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولذلك لا يصح هذا منها في حضرة الرجال، إنما في حضرة النساء أو في أهل بيتها فإن هذا لا بأس به إن شاء الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: لو حد أمامه حاجتين وهو مخير بينهما، فاختار حاجة منهما بإرادته، هل هذه الحاجة دي اختيار ربنا له؟ وهل ربنا مقدر عليه أن يختار هذه؟ نعم، إذا الإنسان اختار، الإنسان طبعا مخير في أغلب أموره، فإذا اختار مثلا لنفسه أن يسافر، أو اختار لنفسه أن يتزوج هذه، أو اختارت لنفسها أن تدخل كلية الصيدلة بدل كلية الطب، أو اختار أنه يبقى في هذا السكن أو ينتقل إلى سكن آخر، يعني إذا اختار الإنسان لنفسه اختيارا فإنه يختار بإرادته التي خلقها الله عز وجل فيه. وهو حين اختار هذا بإرادته التي خلقها الله عز وجل فيه، أصاب قدر الله تبارك وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، فالله تبارك وتعالى قدر له هذا الزواج، وقدر له هذه الكلية، وقدر له هذا السفر، وقدر لها أو له هذا السكن، لكننا اخترنا في حياتنا الدنيا اختيارنا وقرارنا بإرادتنا الحرة التي خلقها الله فينا. لكن حينما اخترنا ما خرجنا عما قدره الله عز وجل. ليه؟ لأن الله قدر هذا في الأزل، أننا سنفعل هذا وسنفعل هذا وهذا وهذا. فلما كنا في الحياة الدنيا تحول هذا القدر إلى قضاء لما نفذنا إحنا هذا الاختيار، وما خرجنا عن قدر الله تبارك وتعالى. فالإنسان يختار وهو يصيب في اختياره ما قدره الله تبارك وتعالى سلفا له. وهذا ليس بينهما تعارض، لأنه حين اختار هو لم يكن يعلم قدر الله عز وجل. والواحد منا عارف قدر ربنا أنه يتزوج فلانة، أو عارف أن ربنا قدر عليه أنه يدخل طب مش يدخل صيدلة، أو هو عارف سلفا أن ربنا قدر عليه أنه هو هيسافر أو ما يسافرش. هو لا يعلم هذه الأقدار التي قدرها الله عز وجل عليه أو له، لأن هذه في الأزل لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وبالتالي إحنا في حياتنا الدنيا نختار اختيارا مجردا بإرادتنا الحرة التي خلقها الله عز وجل فينا، ولا نخرج في اختيارنا عما قدره الله لنا أو قدره الله علينا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل زراعة شجرة للميت تعتبر صدقة جارية؟ يا أخي الحبيب، إذا نويت إنما الأعمال بالنيات، فلو نويت أن تزرع شجرة في طريق الناس يستظل الناس بها وتجعلها صدقة تنوي بها صدقة جارية للميت، فنعم ما فعلت، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا زرعت نخلة ونويت بها الصدقة عن هذا الميت فإنه يكتب لك أجرها، ويكتب للميت أيضا أجر الصدقة عنه. فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصفرة والكدرة التي تجدها كثير من النسوة قبل الحيض وبعد الحيض؟ أذكر يا إخوة ويا أخوات كلمة سمعتها كثيرا من شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، كان يقول: دماء النساء أعيت العلماء، دماء النساء أعيت أهل العلم، يعني أتعبتهم لكثرة المتغيرات في هذه الدماء التي تنزل على النساء. وسمعته غير مرة يقول: دماء النساء بحر لا ساحل له. دي حقيقة. لكن أختنا تسأل سؤال وهو مبدئي، تسأل عن السوائل الصفرة والكدرة والحمرة وغير ذلك التي تنزل قبل الحيض والتي تنزل بعد الحيض. يعني باختصار هي تسأل عن السوائل التي تنزل على المرأة في فترة الطهر قبل الحيض وبعد الحيض. يعني احنا بنتكلم على فترة الطهر ما قبل الحيض وعلى فترة الطهر ما بعد الحيض. كانت النساء كما في الحديث المشهور، كانت النساء من الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين يبعثن بالكرسف، كرسف اللي قطعة القطن، يعني فيه من الصفرة أو الكدرة التي تجدها النساء في محل خروج الدم إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في فترة حيضهن. فتنظر فيها عائشة وتقول: لا تعجلنا حتى طرينا القصة البيضاء، لا تعجلن في الطهر، يعني ما تستعجليش انتهاء حيضتك، لسه لم تنتهي، ولا تنتهي الحيضة ولا تتطهر المرأة إلا بعد انتهاء مدة الحيض المعتادة من ناحية، ورؤية علامة من علامات الطهر من ناحية أخرى. علامة الطهر إما القصة البيضاء السوائل التي أشبه بالماء يعني شفافة لا لون لها، أو جفاف تام في محل خروج الدم، وهذا الجفاف التام واحد من العلامتين على طهر المرأة من حيضها أو من نفاسها، حينئذ تغتسل. طيب ما ينزل بعد هذا التطهر، بعد هذا الغسل؟ خلاص الحيض انتهت شرعا وتطهرت المرأة يعني اغتسلت، الآن المرأة في فترة الطهر، فالسوائل النازلة دي الصفرة والكدرة هل يعتد بها؟ لا طبعا. أم عطية رضي الله عنها كما في الحديث قالت كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. أصل الحديث صحيح البخاري، لكن في رواية الإمام أبي داود ذكر بعد الطهر، كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، يعني لا يعتد بها، هي أشبه بالاستحاضة. فما دام المرأة انتهت حيضتها ورأت علامة طهرها، واحدة من العلامتين المعروفتين إما القصة البيضاء وإما جفاف الموضع، واغتسلت، خلاص معاك فترة الطهر قد تمتد إلى 23 يوما أو 24 يوما. هذه الفترة إذا نزل فيها صفرة أو حمرة أو كدرة أو أي شيء من السوائل فهذه ليست من الحيض في شيء، ولا تعطلك ولا تمنعك لا من صلاة ولا من صيام ولا من حياة زوجية. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول الوالد عافاه الله عز وجل بقي في غيبوبة تامة مدة 10 أيام داخل العناية المركزة، وبالطبع لم يصلي في هذه الأيام، وكنا في رمضان ولم يصم أيضا هذه الأيام من رمضان، فماذا عليه؟ أولا نسأل الله عز وجل أن يتم عليه نعمة الشفاء والعافية، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يجعل هذا في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في شأن الصلاة، فطائفة من أهل العلم يقولون هو لا يلزمه شيء، يعني لا يلزمه قضاء هذه الصلوات التي فاتته في فترة غيبوبته، وهؤلاء يستدلون في ذلك أو على ذلك بما ورد في صحيح الإمام البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه يوما وليلة عليه رضوان الله تعالى ولم يقضي ما فاته من صلوات. ونحن نعلم أن عبد الله بن عمر أحد فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأحد حفاظ ورواة السنة الشريفة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فلذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه بالنسبة للصلاة لا يلزمه قضاؤها. لكن طبعا من باب الأمانة يعني في النقل، فإن هناك قولا آخر لبعض متأخري الحنابلة يقولون بل عليه قضاء هذه الصلوات، ويستدلون في ذلك بما ورد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه أغمي عليه 3 أيام بلياليهن، فلما استفاق قضى هذه الصلوات عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فإحنا عندنا قول الجمهور بأنه لا يلزمه قضاء، يعني لا يجب عليه القضاء، وعندنا قول لبعض متأخر الحنابلة بأنه يلزمه القضاء. فإذا أخذت بقول الجمهور فهذا متاح، وحديثهم أو دليلهم صحيح وصريح كما في صحيح الإمام البخاري. وإذا أخذت بالأحوط وقلت آخذ بقول متأخر الحنابلة، لأن القضاء أحوط وأبرأ للذمة، أحوط للدين وأبرأ للذمة، فقلت أقضي هي 10 أيام أقضيها. هناك من يقضي سنة وسنوات في بعض الأحيان، إن كان يعني أهمل الصلاة في بعض الفترات فإنه يقضيها، فدير الله أحق بالقضاء. ففي هذه الحالة نقول لا بأس، أحسنت، جزاك الله خيرا. أما في شأن الصيام الأيام التي فاتته، فإنه ذهب جمهور أهل العلم إلى قضاء هذه الأيام من الصيام، إلى أنه يقضي هذه الأيام من الصيام بعد رمضان إن كان من أهل الصيام ومن أهل القضاء، يعني ليس مريضا مرضا مزمنا، ليس بلغ من الشيخوخة مبلغا، ففي هذه الحالة يلزمه القضاء. لكن لو كان معذورا بأي من هذين العذرين كان سيطعم أو يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عندي ضيوف من صلة الرحم، لكن بيجلسوا بالساعات الطويلة، ومجلسهم فيه كلام عن الناس وأمور غير مفيدة، وأنا أتضايق بالفعل من هذه الغيبة التي يقعون فيها، وأقدم لهم الواجب فقط، لكن لا أكون يعني بحبوحا في التعامل معهم. فهل هذا يكون من قطع الرحم؟ لا، أبدا لا يكون من قطع الرحم. والواجب عليك أن تنصحهم في الله عز وجل، اتقوا الله، لا تتكلموا على الناس الغائبين، فإن الغيبة من المحرمات ومن الكبائر، ونصحك لهم نصح واجب. ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام إنما الدين النصيحة، فهذا هو الذي يجب عليك مع الوضع في الاعتبار أن تؤهل بهم وأن ترحب بهم وأن تكون معهم فيما لا معصية لله عز وجل فيه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، اسمحوا لنا أن نخرج إلى فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. ابنتنا السائلة تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن أخوات بنات، كلنا متزوجات، ونريد أن نعمل صدقة جارية عن والدنا رحمه الله، فهل تجوز هذه الصدقة من مال الأزواج؟ أقول لبناتنا حفظهن الله عز وجل، أولا كنكم تفكروا في صدقة جارية عن الوالد، فهذا في حد ذاته عمل خير جزاكم الله تبارك وتعالى عنه خير الجزاء، وهذا من حق الوالدين على أبنائهم وبناتهم أن يبروهم في حياتهم وأن يبروهم من باب أولى بعد مماتهم، لأن البر بعد الممات أعظم أثرا من بر الأبوين في حياتهما، لأنه ربما الأبوان يستغنيان بمالهما وبصحتهما عن أبنائهما، يعني لا عايزين منهم لقمة ولا عايزين منهم شربة ولا عايزين منهم لبسة، إنما في فترة ما بعد الموت بعد موتهما هم أحوج إلى الدعاء من أبنائهم وبناتهم، وهم أحوج إلى الصدقة من أبنائهم وبناتهم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه يرفع للميت في قبره درجة، درجة من النعيم يعني. فيسأل العبد ربه تبارك وتعالى: أن لي بهذه الدرجة؟ من فين جاني هذا الخير الذي نقلت إليه؟ فيقال له: من دعاء ولدك لك، أو من استغفار ولدك لك. ولدك هنا مش المقصود الذكور فقط، يعني ابنك أبناؤك. فالميت ينتفع بهذا الدعاء قطعا، وينتفع بهذه الصدقات قطعا. لكن البنات هنا يسألنا أنهن ليس لهن مال خاص يعمل منه الصدقة الجارية، فهل يجوز أن هم يعملوا هذه الصدقات من أموال أزواجهن؟ لا يجوز طبعا، لأن مال الزوج مال الزوج، ليس مالك أيتها الأخت السائلة. وبالتالي إن أذن الأزواج وسمحوا بذلك فجزاهم الله خيرا، وهم شركاء لكم في الأجر إن شاء الله عز وجل. لكن دون إذن الأزواج لا يجوز للمرأة أصلا أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عفوا. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في سري؟ أقول الأخ السائل: نعم يجوز، في سرك وفي علانيتك. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات ومن أفضل الأعمال الصالحة، وقد أمرنا الله عز وجل بها في كتابه. لكنه تبارك وتعالى حينما أمرنا وندبنا إليها بدأ بنفسه وثنى بملائكته. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن أمرنا أن نصلي وأن نسلم عليه، عليه الصلاة والسلام، في السر والعلن وفي كل الأحوال. وهذه الصلاة عليها من الأجور عند الله عز وجل ما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فهذا هو أجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا قدوة أن نتأسى بالله عز وجل لأنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نتأسى بالملائكة الكرام لأنهم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فعل من أعظم الأفعال ومن أفضل القربات عند الله تبارك وتعالى. والأفضل فيه إن احنا نتقيد أو نقف على حد الوارد من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في الصلاة أو في صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نفعل كما يفعل بعض شيوخ الطرق الذين شغلوا البلاد والعباد بصلوات على الرسول عليه الصلاة والسلام، يبعث لك صديقك المنشور 10 صفحات في صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي مؤلفها؟ شيخ الطريقة. ومين شيخ الطريقة دي؟ لا تعرفه، شيخ مجهول، لا هو شيخ علم ولا هو شيخ في السنة والحديث، لكن شيخ طريقة يؤلف ويخترع، وللأسف الشديد يعني يلتف الناس حوله وبمنتهى السذاجة يتعاطون مع هذه الاختراعات وتلك التآليف. طيب ازاي ناخد هذه التآليف وتلك الاختراعات من الشيخ مهما كانت امامته حتى لو كان امام الدنيا، ونترك صيغ الصلاة على النبي الواردة عن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام؟ اي الصيغ افضل، تأليف الشيخ ولا صيغة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مع الوضع في الاعتبار ان صيغة النبي صلى الله عليه وسلم التي يخبرنا أو أخبرنا بها هو أصلا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والصحابة سألوا قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ سؤال واضح والإجابة أكثر وضوحا عليه الصلاة والسلام. خلي نفسك مكان هؤلاء الصحابة، قل كأنك تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث موجود والسنة موجودة وإحنا بنرجع إليها متى شئنا في صحيح البخاري في صحيح مسلم في غيرهما من الكتب المحتوي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته كأصحاب السنن والمسانيد والمستدركات وغيرها وغيرها. فكأنك تسأل النبي يا رسول الله كيف أصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي صيغة أو أشهر صيغة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الواردة في السنة، واللي احنا بنسميها النصف الثاني من التشهد، أو اللي بيسميها أهل العلم الصلاة الإبراهيمية، لأنه فيها الصلاة على النبي كالصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله، والمباركة على النبي وآله كالمباركة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فسميت بالصلاة الإبراهيمية. سواء صليت على النبي صلى الله عليه وسلم سرا أو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا تسمع به نفسك، تمتع به أذنيك وتستحضر به قلبك، فهذا يكون أفضل. يعني الإنسان لو إنه انطلق في الذكر سرا فإنه ربما يعني أصابته الغفلة، أصابه سرحان، لكنه لو تمتم بهذا الذكر أو بهذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكون أحضر لأذنه وأحضر لقلبه أيضا، يسمع نفسه شيئا يسيرا حتى يكون هناك يعني للقلب استعداد إن هو يتفاعل مع هذا الذكر ويتفاعل مع هذه الصلاة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لا عمل لي وحالتي المادية صفر، وأبتغي لعائلتي الطعام والشراب، فهل يجوز لي العمل في بيع السجائر ومعسل الشيشة؟ يا راجل يا طيب، أولا نسأل الله عز وجل أن يرزقك وأن يوسع رزقك وأن يبارك لك في رزقك وأن يجعل رزقك حلالا طيبا مباركا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وسع أرزاقه وأرزاقنا وأرزاق المسلمين. ثانيا يا أخي الحبيب، أنت إذا ابتغيت رزق الله فالبداهة العقلية والفطرية تقول إنه لا يبتغى رزقه بمعصيته، يعني أنت تطلب رزقه بمعصيته، عاوز ترزق لكن من خلال الحرام. إن الله تعالى يا ابني طيب لا يقبل إلا طيبة، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، إنما ما تأكلش من خبيث ولا تأكل من محرم، لأن هذا مجلبة لعكس ما تريد، مجلبة للفقر ولعقوبات الله عز وجل. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآية. أعرض عن ذكري يعني لم يقم بواجب الله تبارك وتعالى وانتهك حرمات الله عز وجل، تجرأ على الذنوب والمعاصي. وفي الحديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فالإنسان ممكن يصيب الذنوب فيكون من عقوبات هذه الذنوب الفقر والعياذ بالله، والحرمان من الرزق أو الحرمان من البركة في الرزق. فحتى لو رزق بالمئات وبالآلاف فإن هذا الرزق منزوع البركة، منزوع الدسم كما يقولون، لا يسمن ولا يغني من جوع. فلا تتجرأ أخي الحبيب على أن تعصي الله عز وجل ابتغاء الرزق منه، فإن طلب الرزق لا يكون إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. وأنا أنصحك بهذه النصيحة القرآنية يا أخي الحبيب، أكثر من أمرين طبعا بعد أن تقيم حدود الله وفرائض الله عز وجل، تحافظ على صلاتك وعلى أورادك وعلى قرآنك، وتجتهد ما استطعت في ذلك سبيلا من في البعد عن الذنوب والمعاصي، وتجدد التوبة بين الحين والحين. النصيحة تكثر من الاستغفار أولا. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه النصيحة الأولى، أكثر من الاستغفار. خلي لسانك يلهج أنت وزوجتك بالاستغفار ليل نهار ليل نهار. استغفر ربك، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اللي هو سيد الاستغفار. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه صيغ جميلة من صيغ الاستغفار البسيطة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الوسط شوية، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الأكمل والأفضل سيد الاستغفار كما سمعت. النصيحة الثانية أن تكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أبي بن كعب قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل كل دعواتي الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إذن يغفر تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك. فالله عز وجل يكفيك الهم ويفرجه عنك وينفس عنك الكروب ببركة الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويغفر بها أيضا ذنبك، فإنها من أعظم أسباب مغفرة الذنوب عند الله عز وجل. الاستغفار من ناحية، التوبة طبعا والاستغفار من ناحية، ثم الصلاة على النبي المختار عليه صلوات الله وسلامه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أعرف هل فعلا الشرع لا يلزم الزوج أن يتحمل نفقات زوجته، وأن هذه النفقات تلزم أهلها، هل فعلا الشرع يلزم الزوج بذلك؟ شوف يا بنتي، هذه مسألة بالفعل فيها خلاف بين أهل العلم، هل يا ترى من النفقة الواجبة على الزوج، طبعا واجب الزوج ينفق على زوجته أن يطعمها مما طعم وأن يلبسها مما يلبس وأسكنهن من حيث سكنتم، للضروريات الحاجيات الضرورية، الطعام والشراب والكساء والسكنة. فأهل العلم قالوا يا ترى العلاج ده من ضمن النفقات الواجبة على الزوج؟ بعض أهل العلم بالفعل يا بنتي ذهب إلى القول بأنه نفقات العلاج لا تلزم. ليه؟ لأنه ليس من النفقة الضرورية، فالتداوي عند كثير من أهل العلم ليس واجبا، إنما هو رخصة إلا في حالة أن يكون المرض مفضي إلى الهلكة، يبقى في هذه الحالة التداوي واجب، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله، إلى آخر كلامه عليه الصلاة والسلام. لكن المحققين من أهل العلم ذهبوا إلى أن نفقة العلاج من أساسيات نفقة الزوج على الزوجة. إزاي؟ قالوا يعني يطعمها ويسقيها ويلبسها ويسكنها، فإذا مرضت رمها عند أهلها. طب ما التداوي في حالة المرض، المرأة أحوج إليه من الطعام والشراب وأحوج إليه من الكساء، يعني يا ترى يجيب لها كسوة ولا يعالجها؟ هو لو خيرها تقول عالجني، ما أريد الكسوة، لا هذه السنة ولا التي بعدها ولا التي بعدها، إن شاء الله ما جبت كسوة أصلا، أكتفي بما عندي. إنما الدواء سيكون حاجة أكثر إلحاحا من الكساء، وأكثر إلحاحا في بعض الأحيان حتى من الطعام والشراب. فقالوا لا أبدا، نفقات العلاج تلزم الزوج، وهذا مقتضى حكمة الشرع تبارك وتعالى، حكمة الشارع تبارك وتعالى. ولو نذكر في هذا المقام أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرضت ابنته زوجة عثمان رضي الله عنه، أذن النبي، بلاش أذن دي، أبقى النبي عثمان رضي الله عنه إلى جوارها، ولم يخرج معه إلى غزوة بدر الكبرى اللي هي مفخرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأذن له أو أبقاه ليمرد زوجته. يمرد زوجته يعني يقوم على شأنها فترة المرض. طيب يعني إذا احتاجت الدواء يوم يبعث مرسال إلى النبي عليه الصلاة والسلام والله محتاجة شوية دواء، ولا يمرضها يعني يمرضها ويقوم على شأنها ويخدمها ويقدم لها الدواء والعلاج ويقدم لها الطعام والشراب، ويعني يعينها إذا أرادت الوضوء ويعينها إذا أرادت الصلاة ويؤنسها وإلى آخره. فترة المرض أحوج ما تكون المرأة الزوجة يعني إلى حنية الزوج وإلى عطف الزوج، يعني هو إذا لم يقف إلى جوارها في فترة مرضها والله ما تبغى أنه يقف معها في أي وقت آخر. ليه؟ لأن وقت المرض أولى إن هو يعني يحيطها بعطفه ويحيطها بحنانه ويرفع من معنوياتها ونفسيتها ويقوم على شأنها ويخدمها. ما هي بتخدمه سنين أبدا، عمر طويل بتخدمه، يبقى لما تمرض يروح يرميها عند أهلها؟ هذا ليس في مفهوم الشرع العام، لا يتسق مع المفهوم العام للشرع الحنيف تبارك وتعالى. فالشاهد لا أبدا، الدواء ونفقات الدواء في بعض في حالة المرض تكون المرأة أحوج إليها من الكساء وأحوج إليها حتى من الطعام والشراب، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا أجمعين. شكرا لمتابعتكم، والشكر موصول لإخواننا فريق العمل، جزاهم الله عز وجل عنا وعنكم خير الجزاء، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية،